والخبر صادق أسباب العلم أول سبب حراس السليمة وداغي شخصينا تعرف على غفر دوين سبب خبر صادق وإنه خبر صادق شخصية وطاوتي أكرنا يا سبب صلى الله حق الله دا عقل مبحث رسول روانه دا والخبر صادق أي المطابق للواقع لا خبر صادق تفسير شلو خبر صادق أبو خبر كبيري شيء شغب المطابق بدا واقع إسارة بنا فضغة تفسير دا خبر صادق باندي صدق عبارت شيء دا مطابقت خبر ندا واقع إسارة خبر کاظم مانا بس اسی خبر غیر متعلق لیلا واقع او دا کاظم مانا بس اسی عدم مطابقت خبر لیلا واقع ابن اپ دیبان دیبا سید کو کہ جو اللہ تب دی صفات دا خبرنا اسی لکر ساری ہما وائل او چا پیگا مونچی دا خبر صادق دا تفسیر وکر دو کنا چی ایل مطابقو للواقعی دا تفسیر صحیح رکھا دا تفسیر درست دا دا فا اینا دا دلیل شیحت دا تفسیر صادق دا پارا او اصل عبارت بدا سیشی کہ ما چکم تفسیر وکردو دا خبر صادق دا متعدد الواقی سران زما دا تفسیر صحیح دا دلیل فا اینا الخبر کلا موان و جمعید خطکات خبر دا حیولا خونه دا کنا خبر سے صحیح کلام بھی کلام خبر کلام بھی جیسے کلام کی اغبا مرکب بھی دا مشنہ دے رہی ہے جب مشنہ دے اتنا میں اس کے بعد اسنان بتا مخب خبری دا غلائی بھی یکونو لنسبتی ہی خارجون خبر دست خبر دست کلام دا یکونو لنسبتی ہی کی موجود بری دفار دا نسبت دا کلام اینی کم نسبت خود دی کلام کرا غلی دا دا کلام دا پارا دا نسبت دا پارا موجود بری خارجون یو نسبت خارجی یا دا سوال کا زیدون قائم دا خبر لکا نا دا کلام دا خبر ان سے بیتاری با کلام اس دا سوال زیدون قائم ان کی دا خبر دا کلام دا لیکن نسبت سکا نا زیدون قائم ان کی کم نسبت لگا لگا نسبت ایجابیہ کم نسبت تا لکا نسبت ایجابیہ او دا زیدون قائم ان دا کام دا داشت کلام دا که دا نسبت دا این پس ایجابیه دا دا دا پارا دا یو نسبت خارج هم موجود دا نسبت پیلا خارج هم موجود دا ایر تاس واقع دا وایل لئوش طالبا زیدون قائمون حاصل قائمون دیدی کم نسبت تلاغ نسبت کلامیہ فاظر نسبت پر خارج کیوں نسبت سکا خارج کے دا حفیظ و دا قائم فرمینس کے کم نسبت تا سبق وہ رکھنا حفیظ قائم نسبت کلام و دفت خوکم نسبت کلامی سے لاغل دا حضرت اجابیہ گا خود دا نسبت پر خارج کی خارج موجود دا یعنی خارج کیوں تو نسبت پر موجود دا او دا نسبت حافظ قائمون دا پر خارج کی کم نسبت موجود دا یعنی خارج کی دا حافظ او دا قیام نسبت کی کم نسبت موجود دا اگر کم نسبت تا سلبیہ حافظ اللہ کم نسبت سلبیہ نسبت ناسر قولار دا نا حافظ قائمون دے دکم نسبت سلاغ اللہ کوئی جابیہ لکھا خود دغه نسبت ته حافظ قانون لپاره په خارج کې یو نسبت شته او هغه نسبت په خارج کې ده نو هغه شلګي ایجابیه ده او ستا تاسو قانون کې کوم نسبت راغله کنه دا واقع سره یا هغه نسبت چې خارج سره مطابق نه ده نو زمونږ دا کلام حافظ قانون بشي لا خبر خو غیر متعدد لینا ساتو دری رسول اوش من وی ساد قائمون ساد قائمون زمان کو دکلان دی کنزل دکلان نیسر اغلی دی دی پر خارج کم یونی دی پر خارج موجود دی دی پر دی خارج سدا موجود دی آغان دی خارج سدا آغان دی آغان دی ساد او قائم میں نسبت ایجابیہ موجود ہے زمون پا کلام کیوں سا دا نسبت ایجابیہ زمون دا کلام نسبت خارج سارا یعنی واقع سارا اگر نسبت خارج سارا مطابق زمون ساد قائمون سب ساد یخو تیرم دیتا رو خاتکا سا کوئی فکر کرنا اینو خضرات قائمون یکونو نسبت خارجون این نسبت خارجیہ شیور پر نسبت کلامیہ دے دے خارج نسبت خارج دے کوئی تابق ہو کہ متعلق پر بھی دان نسبت کلامیہ تلکا نسبت دا نسبت خارجیہ سارا قدا سے وہ نوخ یکون صادقا لانا کلام خبر بسی صادقا و اولاد تابق ہو او یابا دا نسبت کلامیہ دے نسبت خارجیہ سارا متعلق بھی انا فیکون کاذبا نظمون لا كلام وخبر بسيلة قال لي تاتي مخيمة أولى تخبر يسعدك معنى تسولى المتابق للواقع نسيبك معنى بسيلة متابقة الخبر بلا نسيبك دوري الخبر سيطر سكنا إذا تيجب معنى شولى الكاذب معنى شو خبر الكاذب معنى شو الخبر غير المطابق للواقع لكذا ما نبغى شيء عدم مطابقة الخبر للواقع لكذا كاسف أكثر ده خبر تقولي كذا شو معنى شو مطابقة الخبر للواقع يشوف ده خبر شيء فتح كنا كذا شو معنى شو عدم مطابقة الخبر للواقع لكذا كاسف أكثر لا خبر خبر صادق معنا شو خبر متعلق لله كي خبر تعظيم معنا شو خبر غير متعلق لله فيك فشك والكذب على هذا من أساس الخبر وقد يقال يعني أو كلا نكلا إطلاع كذيلا صدق وكذب بمعنى الإخبار عن شيء على ما هو به او لا على ما هو به لا اشاريها لصدق او نكيد الذات معناه كي ابن ابي بني بصدق او كذب ده صفات ده مخبر نشي لكن التفسير ابن ابي يقول صفات ده خبرنا هو بصدق كذب ده في التفسير صالح كي كسي لو كذب بلا وش ده صفات ده مخبرنا وقد يقال عنه بمعنى بمعنى الإخبار عن شيء على ما هو به لصدق معنى ذا الإخبار عن شيء على ما هو به الإخبار ذا شاكر له ملا خطك إخبار ذا خبر كذا ذا مخبر كذا صدق بمعنى سرى ذا مخبر صفات شوله كذا الإخبار عن شيء لا على ما هو به أو لا على ما هو به كذب تفسير سؤالها كذب سؤالك الإخبار عن شيء لا على ما هو إخبار ذا المخبر كار كذا من ذا المخبر صفات سؤالها ساري دي ريك دي المختصر عند عبارة ذكر كده ذا مجمال ذا ساري تاسو ذا ساري ذا عبارة تفسير كوي ذا ساري عبارت کو واضح ہو سی الاخبار عن شیء نشائن مراد دا نسبت تاما خبریہ نشائن مراد نسبت تاما خبریہ علامہ راما عبارت کا وجہ نا وجہ نا مراد نفی او اثبات ما عبارت کا وجہ نا وجہ نا مراد نفی او اثبات ادا ہوا جا زمیر مرفوع دا کنا تاریخا دا دی شیطا ناجی دا شیطا شیطا ابھی ہی کے دا ہی زمیر مجرورا دا تاسو دے ما تاراجی دا ما نا پیوا تاسو دے کدیمی دا ما تا تاسو ما تا نا تاسو ما تا کرا جی کدر ہے لیکن موانو زمیر جی کدر کار نمو ذکر خو نا نو هو زمیر مرفوع فیت راجع آپ بھی کہ دا زمیر مجرورا دا دی ما تا راجع دا تو مانا بتا چاہتا ہے الاخبار عن شئئے الاخبار عن نسبت تامت خبریت الاخبار عن شئئے الاخبار عن نسبت تامت خبریت علامہ آیا على وجه من نفی او اثبات على ما آیا على وجه من نفی او اثبات هو آیا ذلك شيء متلبس به آیا بذلك الوجه من نفی و اثبات في نفس الامر الاخبار عن شيء اي الاخبار عن نسبه تامه خبريه على ما اي على وجه من نفي او اثبات هو اي ذلك الشيء متلبس به اي بذلك الوجه من نفي او اثبات في نفس الامر یہ نسبت ہے نفس الامر کے اس بات سارا متلبی سے کم خبر جو طریقے سارا اننے والا ہو اکتا سو کتا سو شاعت قائے مجھے آسو جا آو یہ نسبت پر نفس الامر کے نفس سارا متلبی سے او ته اخبار داغه نفس سره ونه کوي لکه اخبار داغه نه اثبات سره وکړي لکه حافظ قائم دا څه ټول وشه دي ګور اخبار دا مخبر کار دا بنا په دغه معنا د شیزه په کیږي په شیزه په کیږي په صفاتو نه مخبر نه ګوري وسره دا اخبار وان دا شیزه الاخبار عن شيء اي عن نسبة تامة خبرية على ما اي على وجه من نفي واثبات هو اي ذلك شيء متلبس به اي بذلك الوجه من نفي او اثبات في نفي الامر لكن قلت كذا او لا على ما هو الاخبار ذا او لا لا ما هو به لا اتكيف بدي على ما هو به باندي يعني ذا الاخبار مشابرة ولا وي لكن تفسير بدا في شيء الاخبار عن شيء لا على ما هو به لا على ما هو به اي الاخبار عن نسبة تامة خبرية لا على وجه لا على وجه من نفي او اثبات هو اي ذلك الشيء متلبس به اي بذلك الوجه من نفي او اثبات لا نثبت من نفي الامر كي تكون وجه سرى يعني نفي سرى يا اثبات سرى متلبس لا نتازن الاخبار دغه طريقه سرى بے متعلقی سے اس بات سرا حتیٰ اگر نسبت میں خبر ور کچھ آ سرا نہ نسی سرا نہ کوئی دم سوال بے متعلقی سے وہ واقعہ کہ اس بات سرا واقعت ابن سلام مطلبی تا خبر د نفس سره سینه ورکړل کیږي بیا په واقعت مطلبی د نفس سره تا خبر د نفس بار سره ورکړل بیا هم څه کیږي او ته کیږي په نه ورکړه اخبار ورکړه نن به تر نه خبر یا نه خو د هغه وجه من نفس او اثبات سره نه چې دا مثبت هغه سره نفس الامر کې مطلبی شه دا مثبت نفس الامر کې نفس سره مطلبی شه اخبار ورکای د اثبات سره کذیب هغه اثبات سره مطلب دي سر ته خبر ورکای ده نفس سره ورنه بیا څه او شي ده نسبت په نفس الامر کې تا سره مطلب دي سر له نفي اج اثبات نه ته خبر ورکای ده نفس اثبات سره ورکې ده الله سره ولا شي ده کو سوال حریم لګو ها د کوم د احساس کا مخه خود طالبانو ته امریهی مویگه خواه الاخبار امیشار علا ما هوا دیهی اولا علا ما هوا دیهی راسه لگه و تواضیح که ایل اعلامو ایل اخبار کلیه ولد اولو خان ایل اعلامو علاک ایل اخبار امیشار علا ما هوا دیهی تبی مانا دا الاعلام به نسبت تامت تو تابقو الواقع اي اعلان بالنسبه تامه تطابق الواقع خارجكم نسبه كذا اغام ايجابي او سالبي كلام نسبه دام كذا ايجابي وذا نسبه او كسر شبه مطابقه داود نسبه اخبار ده اعلان ده لا اغا وجه سرا لكم اجزاء الله نسبت واقعي كسرا مطلق بيسر لا سرا اجاب بياناتي لا اي اعلام من سنتامات التوالي وقال واقع هذا الاخبار انشاء لا ما هو به ما نسوا تسي لك تفسير ده كذب تفسير الاخبار عن نساء لا لا ما هو به ده تفسير الاخبار عن نسبت تامات لا تتابقه لا تتابقه لا واقع هذا الإخبار المشارع لا على ما هو به تفسيره هذا كذا تفسيره سؤاله كالبان إعلان لك إخبار هذا مخبر كاره لا البناء في ذلك تفسير رسيلك وكذا ورسيلك وكذا بذي صفاته ذا مخبر ما فيه ويكونان من صفات المخبر أتعرف قتل الطالبة لو تفسير بذناء بان يصدق وكذا بذي صفاته ذا خبرنا سؤاله نذبل تفسير بناء بعد صدق وكذب صفات هذا مخبرنا سؤاله أنا دي بجنة كتابون في باراتك اختلاف راضي ومن ها هنا يقع في بعض الكتب الخبر الصادق بالوصف الخبر الصادق بالوصف لا فنظر فرا صدق وكذب على التفسير أول صدق بناء بعد صدق صفات هذا خبرنا جوري دلو دغه کبال کتابونو کې ویلای شي الخبر صادق لکه تاسو کتاب دی اکایکم درا ته تاسو وای دا وفي بعضها خبر صادق ابل کتابونو کې ویلای شي خبر صادق دا په نظر سره دې جن تاسو د څه کو کې درته چې بیا بیا په هغه باندې څه کو کې درته صفات ده مخبر نه جوړې دلو دغه کبال کتابونو کې ترکیب اضافي راځي خبر صادق ویلای شي بالإضافة الخبر صادق ولا نواعي طالبان الخبر صادق بلقش ماذا؟ أحدهما الخبر المتواتر لا خبر صادق والناكسن لا خبر المتواتر لا. المتواتر مشتق من الواتر متواتر لا لفظ مشتق دا وتر دا وتر معنى دا أن يجيء واحد بعد واحد المتواتر مشتق من الوتر والوتر معناه لغة والوتر معناه لغة أن يجيء واحد بعد واحد ثم جرد عن معنى الوحدة واستعمل في التتابع والتوالي في التواتر الشمال تتابع التوالي في كيف لا المؤتمر وتيا قوله المتواتر مشتق من الوتر، والوتر معناه لغة أن يجيء واحد بعد واحد، ثم جرد لفظ الوتر عن معنى الوحدة واستعمل في التتابع والتوالي، أحدهما الخبر المتواتر. خبر المتواتر متواتر ولي باي وتتشجع سمي بذلك لما أنه لا يقع دفعة، لقد هي دفعة لموجودة، بل التعاقب والتوالي، هذا متواتر معناهم متعاقبة متوالية لغوي، لذلك هذا الخبر المتواتر مسمى شبه ده. سمي بذلك لما أنه لا يقع دفعة بل على التعاقب والتوالي، هذا خبر متواتر تعريفا، وهو ثابت، ويأتي ثابت صفات غلكا صفات موصوف ذلك موصوف بسوق مشاري موصوف له أسر الخبر ثابت، لا خبر متواتر هنا ده خبر ذا الثابت كتاب ثابت بي على ألسنة قومين، وجب الجمرة كسانو لا يتصور تواتؤهم على الكذب، المتصور بنبي تواتؤهم توافق دا دوي اتفاق دا دوي على الكذب فكذب بنبي كم خبر الجمرة ديرو كسانو منقول بي كذا هاوي تواتي توافق اتفاق وكذب متصور نبي هذا داخل سي كسان خبر كذا يقول في خبره متواتر، هذا خبر دفتان واجبا هنا واقع كي كنا تواليا تتابعا تعاقبا واقع كي يونا بواري ببل نواري ببل دل خبر ببل نواري وهكذا. يمو الأشاري سويلة الخبر الثابت على ألسنة قوم لا يتصور تواتؤهم كمتصور بنبي توافق دا دوي اتفاق دا دوي على الكذب، اوه لتاسل ومنطقي شلوا منطقي شلوا هذا دا ساد لتاسل سوال لا يتصور تواتؤهم كمتصور بنبي تواتي دا دوي توافق دا دوي، يعني تصور بعد بيد التواتي توافق اتفاق على الكذب سر نمتعلق فيه لا سوايا أبو سلوم كي مسألة تريدي نعم لا هجر في التصور فيتعلق بكل شيء حتى بنفسه وبنقيضه، أبو سوايا لا تصور بجريد التواتي سر مطالق كيدي نعم على سواي ملاسب كلا سواي منكم الخبر هم منك كما تعرفت خطا إلى فرق إلى يقوم ولا يقوم كما يستحق مروت كا قوم بات كا پكا هي ایک بات ہوتی ہے مروت کے قوم کا بات اس کا دنیا ورانی کی کابادی بلال خبر ہے مفتی محمود جو بھی بات کرتا تو پھر آخر تک وہ اوہی بات پر قائم رہا کرتا سرے آپ بات دیگر اقوام کو صبح ایک بات کرتی ہیں تو شام کو دوسری بات، یہ افغانی بھی ایسے ہیں وہ بھی بات کے پکے ہوتے ہیں دیر والے نہیں کبھی کالی پگڑی باندھتے ہیں تو کبھی کالی پگڑی نہیں باندھتے، یہ ایک بات کے پکے نہیں ہیں قدیر مولا خپنے سے پیدا ہو جاتا تو خوشا رکھوں گا ساری جواب دو وہی طالبا ماں دان دی ویری کنا کہ دا جی تواتی متعلق تصور نہ جوڑے گی ماں مراد دراصل التوافق هم نجازة كي لا يجوز العقل التوافق هم كي أقل دي التوافق توافق هذا الكثير جائز ما جائز أقل دي التصور خبه متاني كي جو شرع نعم العجل في التصور ويتعلق على كل ويتعلق بكل شيء حتى بنقيه بنقيه أستاذي ده خبر متواتر نخبه نراته وخير خبر متواتر نخبه نراته وخير مستاذي يا افغاني نخبه نراته وخير في بغداد من البيلي من افغاني نخبه ولينا مو بخانت افغاني نخبه لكم ملقري بريتونا شو ده مريد بريتونا بشانوي كان نقول لك افغاني نخبه اتی بریتونه از مریض بریتونه پس آن نیی من پویت اتی افغانه دان بیتوره افغانه دان ها بیتونه از مریض نیی اتی بریتونه از مریض نیی ها کمی بله دعوی نکن افغانه دان دعوی نکن خیلی خنوم رفته راضي راضي جماعه سلام عليكم یو سوال دا له استاد دی خبر متواتر څنګه خبر نه راته وخای چې بیا مونږ په دې پوهیږو چې دا خبر او خبر متواتر دا فعلی ولی نه طالبان راضي کنه وخایم دلته و مصداقه اې دلیل کون الخبر متواتر نقطه مروتیه و مصداقه اې دلیل کون الخبر متواتر نخذ كون خبر متواتر وقوع العلم من غير شبهة وقود علم ده بغير شبهة يعني وقود علم يقيني دا ويقول مولا كم خبرنا تتاتى علم يقيني حاصل مكنا فوشك ده خبر شلا خبر متواتر دا وهو بالضرورة طالبان ده خبر متواتر بالضرورة يعني بالبداها موجب للعلم ضروري دا موجب دا موجب دا لفارة دا علم بديهي دا افادة دا علم دا بديهي او دا تي كم علم دا سر فائدة تي جغا علم تي دا ضروري دا بديهي دا غير بديهي دا نا مثالو غورا كالعلم بالملوك الخالية في الأزمنة الماضية والبلدان المائية لك علم خد ملوك خالية وسنة في الأزمنة المائية الطالبان أفغانيان تاسوتا ظاهر صابان علم أصل لك أنا صادق صدر أفغانستان أصل لك لكي هذا وجنا خبر وجنا بها خبر متواتر وجنا اے پاکستان نو تاسو ته علم ایوب خان باندې حاصل ده کنه صاحب صدر پاکستان نو تاسو حاصل شوی خبر متواتر کل علم بالملوك الخالية اي بالملوك الماضية في الازمنة الماضية والبلدان النائية اولا علم خدا بلدان النائية وباندې اے طالبان تاسو بغداد باندې علم حاصل ده کنه بغداد بغداد نے تا کہ انسان نہیں حاصل خبر متواتر لندن میں تا سے لے ماشین لے کنا تو سلام ہو جا نہ کنا چلو نہیں حاصل خبر متواتر دو جی نہ اور جو بلدان نا یا پدی عطف کے احتمالات یا حکم جو العطف دا البلدان ان یا جو احتمال دا عطف کا علی الملوک و علی الازمنہ تو ملوک بانی ہم اپ ازمنہ بانی ہم کہ پا ملوک اعتب کی کنا تاریوان جب ادا سیسی کل علم بالملوک الخالیہ فی الازمنت الماضیہ او کل علم بالبلدان نائیہ اگر زانتا علم شوالو علم بالملوک علم بالبلدان زانتا علم شوالو ادوار خبر متواتر سرا حاصلو دی دون احتمال فاتف کی ذات تاکو دا البلدان اعتب کی فا آغا الازمنہ باندیسا امانا بدا سیسی قال علم بالملوك الخالية في الأزمنة الماضية وفي البلدان النائية إياه. بين وين مسكنه؟ أغا ملوك في خاليات الأزمنة الماضية دي أو أغا خالية دي فبلداننا إياه كي نيو إلما أشوالا لدوار احتمالا قلبا كي اشتار يحتملوا على أطوال الملوك وعلى الأزمنة ودوار احتمالا كم احتمال خ والأول أقرب ويطالبانو لأولنا احتمال كان تتاسو دا الملوك أطف كي تتاسو دا البلدان أطف كي فآغا ملوك باندي أمانا دا شيشي فالعلم بالملوك الخالية في الأزمنة الماضية أول علم بالبلدان النائي إيا زيبنا بشتنا آمدا أقرابا وجد هذا جزء من مشايخ العلم الحاصل بالمتواتر دفار مثال توركين وداد ومثال وركين العلم بالملوك الخالية في الأزمنة الماضية أو بل العلم بالبلدان النائية لا دوار زانتا زانتا علم حاصل لخبر المتواتر سلا قرزل لكي قال أتوف تعذف الملوك كي نبي أبا ذا عبارة ذا أكابر وذا مصايخ ذا سميع أسار ذا كارتر أبا مناسب في لذلك ذا احتمال أول أقرب وما وجد أقربيات أقربيات احتمال أول ذا لكي تعذف طالبان ذا البلدان فالملوك نكا يعتف بل كذا البلدان تعذف ذي أزمنا أتف كيف الخارية في ذنان ديرا ولو هذا يو علم شيخا أما أنا ذا في شيء فالعلم بالملوك الخالية في الأزمنة الماضية والعلم بالملوك الخالية في البلدان النائية بيا ملاسبة عبارة دمتن كي للاغوية كلا جمراء يا أخو آغا في الأزمنة الماضية لغوة كيجي أو يا البلدان النائية يا غا ما توف عليه أو يا غا ما توف لغوا كيجي وجد هذا طالبا في علم بالملوك الخالية في الأزمنة الماضية دا حاصل لدى تواتر سرا دا يبيا طالبا بلد قريب كيجي كبلد نائي أو بعيد كيجي كندا علم دا ملوك خالية في أجل في أجل البادية دي بدل ما حصل دا التواتر سرا خواب بلدان هنا إيهو كيبي أو كا قبيل هو كيبي سوك لغا سورة ما توف لسي لفارة وصلا غاية أجل والخالية في البلدان هنا إيه لأن يكن لدي خالي قريبا كيبي خطي في أجل الماضية دي علم ببن تواتر سرا حصل دا ما توف سشوالو لغوا سوالو أيام دمات بليلة وكيدي الأزمنة الماضية وجد هذا في علم بالملوك في البلدان النائية علم بالملوك في البلدان النائية ذا تواتر سرها فيه ذا أقرز خالية في الأزمنة الماضية نبي بل كزمان حال موجود في أي كنا أوباما باني مويل متكنا أتاز راسيلا تواتر سراسيلا هذا في زمانه ماشي كده في زمانه حال كده ودم رجلي بلادي نائي كده أنا تقول زيبو جنا دابني احتمال إذا سؤال بلدانا تو كيف الملوك بني ذا أقرب معنا وإن كان أبعد لفظان أجر شيء لا احتمال يقول ذا تف لفظان أبعد ذا لذا ما تف عليه لركيجي كنا الملوك أتف على البناية تفكي بما تف عليه يزوكيه الملوك بعد تف كوي بما تف عليه بعيكيه وذا ونا احتمال أقرب ما ننزق أبعد لفظان ذا وها هنا أي في قوله وهو بضرورة موجب للعلم ضروري فها هنا تفسير كتابتي وها هنا أي قوله وهو بالضرورة وها هنا أي في قوله وهو بضرورة موجب للعلم ضروري أمر دي. أحدهما أن المتواتر موجب للعلم وذلك بضرورة هذا خبر بديهي لا لا خبر ما تنكرم جاك ولا خبر وهو بضرورة موجب للعلم هذا خبر بدياتنا ذاك متواتر موجب ومفيد دائلم دا ذاك بدياتنا ذا ولي دليل فإنا نجد من أنفسنا من بيامو من فضلون أخبروا كي العلم بوجود مكة وبغداد وإنه ليس إلا بالأخبار المتواترة وثاني ذم أمر أغداك أن العلم الحاصل به ضرورينا كن علم في خبر متواتر ذراسي ديجي ضروري أي بديهينا لا بديهي لا استدلالي ندا نظري ندا لا دليل لا نظر محتاج لا نا خبر متواتر سر علم أركا تاشري جيخا خواغا ما سمو لنهي خواغا دليل و نظر پی جنی و کپی جنی تبدیل حضر پوری کا نصاد کہ خبر متواتر سر علم بنیریان و تم آسی لے گی کیا تھا من رہن اگر جا گا اوخ نپی جنی تھی اوخ سر علی اوخ اگر کمتر میں اس کے فرق نہیں ہی کول ہے خب بیام خبر متواتر سر علم تو خوی تم حاصل دی وثانی ان العلم الحاصل بھی ضروری جن وذلك لأنه يحصل للمستدل وغيره حتى السبيان والبنيران الذين لا اهتداء لهم إلى العلم بطريق الاكتساب وترتيب المقدمات داخل آسو وما خبر النصر آبان دين خوكي دين بتاسع عند تواية إن شاء الله تعالى وصور بيكم مخمو خاصة خدام بيا يا أخي نور يا أخي جاتني